بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في باب صلاة التطوع، قال: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، ويجب منه ما يجب في الصلاة فقط وفاقا. ونقل الشالنجي الفاتحة وسورتان، ولعله غلط، وأنه وسورة، وحفظه فرض كفاية إجماعا. نقل الميموني أن رجلا سأل أبا عبد الله: أيما أحب إليه، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: بالقرآن. قلت: أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعصر فتعلمه منه. ثم قال لي: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. وظاهر سياق هذا النص في غير المكلف، وإلا فالمكلف يتوجه أن يقدم بعد القراءة الواجبة العلم، لأنه لا تعارض بين الفرض والنفل. وقد يتوجه احتمال يقدم الصغير بعد القراءة الواجبة العلم، كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة، في ظاهر ما سبق من قول الإمام والأصحاب رحمهم الله في أفضل الأعمال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويستحب حفظ القرآن إجماعا. وقد جاءت في ذلك النصوص المرغبة في حفظ القرآن. قال: ويجب منه ما يجب في الصلاة فقط. والذي يجب في الصلاة هو الفاتحة، فحفظها فرض عين على كل إنسان. قال: ونقل الشالنجي الفاتحة والسورتان، ولعله غلط، وأنه وسورة. وأيضا السورة ليس بلازم، بل هي مستحبة، لأن الواجب أن يحفظ الفاتحة. قال: وحفظه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن هذا من حفظ كلام الله عز وجل، فهو أثر من آثار قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بيّن بأي شيء يبدأ، بالقرآن أو بالحديث. قال: بالقرآن. وهكذا ينبغي لطالب العلم أو للمبتدئ في طلب العلم أن يبدأ بالقرآن، أولا لأنه أهم من غيره، وثانيا أنه سبب لتقويم اللسان وصلاح اللسان، وثالثا أنه لا يليق بطالب العلم أن يحفظ متونا أو كلام البشر ولا يحفظ كلام الله عز وجل، ورابعا أنه يحتاج إليه، بل يضطر إليه في الاستدلال، لأن طالب العلم يحفظ المسائل بالدلائل، ومن أعظم الدلائل القرآن الكريم. نعم. قال: ويستحب ختم القرآن في سبع، وهل يكره في أقل أم لا يكره، أم يكره دون ثلاث؟ فيه روايات، وعنه هو على قدر نشاطه. وذكر ابن حزم رحمه الله أنهم اتفقوا على إباحة قراءته كله في ثلاثة أيام، واختلفوا في أقل. طيب، يقول رحمه الله: ويستحب ختم القرآن في كل سبع، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى ذلك. وهل يكره في أقل؟ الجواب: لا يكره، إذا كان يطيق فيجوز أن يختم في ثلاث، بل يجوز في دون الثلاث، ولا سيما في المواسم الفاضلة والأماكن الفاضلة، وقد جاء ذلك عن السلف. فمثلا في رمضان لو ختم في كل يومين فلا بأس، أو في عشر ذي الحجة فلا بأس، فالأيام الفاضلة والمواسم الفاضلة يجوز، أما في بقية العام فالمستحب أن يختم كل أسبوع، أن يختم كل أسبوع، لأنه إذا ختم أقل من ذلك يعني ثلاث، لزم من ذلك أن يقرأ كل يوم عشرة أجزاء، وقد يشق عليه وقد يهذه هذا لا يحصل به التدبر والتفكر في كلام الله عز وجل. نعم. قال: ويكره فوق أربعين عند أحمد، وقيل يحرم لخوف نسيانه، وقدم بعضهم فيه يكره، وهذا مراد ابن تميم بقوله: بحيث ينساه. قال أحمد: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه. قال: ويجمع أهله، ويعجب أحمد في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار. طيب يعني ويجمع أهله يعني عند ختم القرآن لفعل أنس رضي الله عنه قبل. قال ويكره فوق 40 عند أحمد لأنه عرضة لنسيان القرآن، ولهذا قال وقيل يحرم لخوف النسيان، إذا كان يخشى النسيان فإنه يحرم. قال وقدم بعضهم فيه يكره، وهذا مراد ابن تميم بقوله بحيث ينساه، قال أحمد ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه، وهذا يقتضي أنه أن ذلك محرم. قال ويجمع أهله يعني عند الختم لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، ويعجب أحمد في الشتاء أول الليل، يعني يكون ختمه في الشتاء في أول الليل، لأن الليل في الشتاء يطول، والخاتم للقرآن كما جاء في الحديث تصلي عليه الملائكة حتى يصبح، وإن ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. ومعلوم أن الشتاء ليله أطول من نهاره، فيختم في الشتاء في الليل لتطول صلاة الملائكة عليه، وفي الصيف في أول النهار ليطول صلاة الملائكة عليه. نعم. قال وكره أحمد السرعة، قال أما الإثم فلا أجترئ عليه، وتأوله القاضي إن لم يبين الحروف، وإلا لم يكره، وترسله أكمل. وعنه إن أباها فالسرعة أحب إليه، لأن بكل حرف كذا وكذا حسنة. قال وينبغي أن يستعيذ، قال وإن خرج منه ريح أمسك، أي وإلا كره. طيب يقول وكره أحمد السرعة، والمراد السرعة التي يكون فيها إسقاط لبعض الحروف، بل هذا يحرم، إذا أسرع سرعة يسقط بعض الحروف، لأنه حينئذ يغير القرآن أو يغير ألفاظ القرآن. قال وأما الإثم فلا أجترئ، يعني فيما إذا أمان الحروف لكنه يعجل عجلة. قال وإلا لم يكره، وترسله أكمل. وعنه إن أباها فالسرعة أحب إلي. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، أيما أفضل، الترسل أو الإسراع؟ فمثلا رجل يقرأ بتدبر وتفكر، وآخر يقرأ في تلك المدة سورا عديدة، يعني إنسان مثلا يقرأ سورة بتدبر وتفكر، وآخر يقرأ في مدة قراءته هذه السورة سورا عديدة، فأيما أفضل؟ التحقيق في هذا أنه إذا كانت قراءته بالتدبر والتأمل والترسل أخشع وأنفع فهو أفضل، فإن تساويا فالإسراع أفضل، ولا سيما لمن يريد مراجعة القرآن أو كان يصلي بالناس، فإن إسراعه وإدراجه أفضل من الترسل. ويستثنى من ذلك الأزمنة الفاضلة كرمضان، فكونه يعني يعجل أو يسرع لكن المراد سرعة يبين فيها الحروف، هذا أفضل اغتناما للزمن الفاضل. قال رحمه الله وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة، فيه روايتان، ولم يستحبه شيخنا لقراءة غير ابن كثير، وقيل ويهلل. نعم. والحديث الواردة في التكبير عند سورة الضحى، عند ختم سورة الضحى إلى آخر القرآن ضعيفة لا تثبت، وعلى هذا فلا يكون من الأمور المشروعة، بمعنى أنه إذا قرأ وأما اليتيم فأما السائل فلا تنهر، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، هذا قد قال به بعض القراء بناء على أحاديث لكنها ضعيفة لا تثبت. نعم. لكن الشيخ صلى الله عليه وسلم القراء ما يقال بأن لهم سنة متبعة في ذلك؟ بس ما ورد الحديث، هم بنوا على حديث والحديث ضعيفة. قال ولا يكرر، هذا المشهور من المذهب أنه لا يكبر. نعم. قال ولا يكرر سورة الصمد، وعنه لا يجوز، ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة، نص عليه، قال الآمدي يعني قبل الدعاء، وقيل يستحب، وكره أصحابنا. وكل هذا أيضا ليس عليه دليل، يعني كونه يكرر سورة الصمد أو يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة ويواظب على هذا، هذا أقول هذا من الأمور المحدثة، بل إذا فرغ من ختمته شرع في ختمة أخرى. قال: وكره أصحابنا قراءة الإدارة، وقال حرب حسنة، وحكاه شيخنا عن أكثر العلماء، وأن للمالكية وجهين كالقراءة مجتمعين بصوت واحد، وجعلها أيضا شيخنا قراءة الإدارة، وذكر الوجهين في كراهتها، قال: وكرهها مالك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وكره أصحابنا قراءة الإدارة، ثم قال: وأن للمالكية وجهين كالقراءة مجتمعين بصوت واحد. الاجتماع للقراءة مع قراءة الإدارة له صور متعددة. الصورة الأولى أن يقرأ القارئ الأول آيات من القرآن، ثم يعيدها الثاني، ثم يعيدها الثالث، ثم يعيدها الرابع. فهمتم؟ يعني يقرأ مثلا سورة النبأ كاملة، ثم يأتي الثاني ويعيدها، ثم يأتي الثالث ويعيدها، ثم الرابع ويعيدها. فهذا لا بأس به، ولا سيما للحفاظ الذين يريدون ثبات حفظهم. الصورة الثانية من صور الإدارة أن يقرأ الأول، أن يقرأ القارئ الأول قراءة خاصة به، ثم يقرأ الثاني ما بعدها، ثم يقرأ الثالث ما بعدها، كما لو قرأ الأول الجزء الأول من البقرة، ثم الثاني قرأ الجزء الثاني، ثم الثالث قرأ الجزء الثالث، أو أن الأول يقرأ ثمنا والثاني ثمنا وهكذا، فهذا أيضا لا بأس به. الصورة الثالثة أن يقرأ الأول قراءة خاصة به، ثم يقرأ الثاني قراءة خاصة به غير قراءة الأول ولا تالية لها، كما لو قرأ الأول من سورة البقرة، والثاني مثلا من سورة التوبة، والثالث من سورة الزمر وهكذا، فهذا أيضا لا بأس به لضبط الحفظ، بحيث أن كل واحد منهما يصلح للآخر ما يقع فيه من الخطأ. الصورة الرابعة أن يقرأوا، يعني المجتمعين أن يقرأوا جميعا بفم واحد، وهذا أيضا لا بأس به للتعليم، بحيث يقرأ المعلم آية أو آيتين ثم يكررها التلاميذ، كما هو معروف في المصحف المعلم، معروف هذا؟ نعم. أي مثلا يقول قل هو الله أحد، ثم جميع يقول قل هو الله أحد وهكذا. الصورة الخامسة أن يجتمعوا ويقرأ كل إنسان، نعم، أن يجتمع الناس ويقرأ واحد والبقية يستمعون، والبقية يستمعون، هذا داخل في الاجتماع أيضا، وهذا أيضا لا بأس به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى قراءة الصحابة رضي الله عنهم. والصورة السادسة أن يجتمع ويقرأ كل إنسان لنفسه دون أن يستمع إليه الآخرون، ودون أن يستمع إلى قراءة الآخرين، وهذا يفعله الناس الآن كما في يوم الجمعة وفي حال انتظار الصلاة، فكل هذا من داخل في الاجتماع. لكن قراءة الإدارة بخصوصها لها ثلاث صور، قراءة الإدارة بخصوصها لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقرأ القارئ شيئا من القرآن، ثم الثاني يكرر ما قرأ الأول، ثم الثالث يكرر أيضا. والصورة الثانية أن يقرأ القارئ الأول شيئا من القرآن، ثم الثاني يقرأ ما يلي ذلك، بأن يقرأ الأول الجزء الأول من البقرة، ثم الثاني الجزء الثاني، ثم الثالث الجزء الثالث. والصورة الثالثة أن يقرأ الأول قراءة خاصة به، والثاني قراءة خاصة به، هذه تسمى قراءة الإدارة. ومعنى الإدارة أن تدور القراءة، فتارة تكون عند فلان وتارة تكون عند فلان. قال: وقال حرب حسنة، وحكاه شيخنا عن أكثر العلماء، وأن للمالكية وجهين كالقراءة مجتمعين، ويجوز مجتمعين بصوت واحد، وجعلها أيضا شيخنا قراءة الإدارة، وذكر الوجهين في كراهتها، قال: وكرهها مالك. ولكن الصواب أن جميع الصور السابقة كلها جائزة. جائزة. نعم. قال ولو اجتمع. نعم. إيه بس هذا ما يحصل الفضل. ما يحصل الفضل لأن يعني الفضل من قرأ سورة الكهف وهذا ليس قارئ هذا مستمع. لا الفضل ما يحصل. لكن من ناحية الإدارة فهي إدارة جائزة. هذه جائزة. نعم من الصور. لكن لا يحصل الفضل من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضع الله ما بينه وما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام لا يحصل لأنه لا يصدق على أن لا يصدق على كل واحد أنه قرأ سورة. نعم. القراءة جماعة في وقت واحد ليس للتعليم. كيف للتعليم؟ يقرأ كلهم في لحظة واحدة الآية. ليس للتعليم يبدأ الصوفية أكثر شيء. لا إذا كان ما التعليم لا ليس مشروعا. لا هم المشروع المعروف أن أن أن قراءة أن القراءة بفم واحد تكون للتعليم إذا لم يكن هناك تعليم فكل يقرأ من بقراءة خاصة به. نعم. كذلك أيضا يوم الجمعة في بعض الأماكن ربما يأتي قارئ قبل دخول الإمام ويجلس يقرأ والناس يستمعون أيضا هذا ليس من الأمور المشروع. المشروع أن كل إنسان يقرأ لنفسه. نعم. قال ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه وأي شيء أحسن منه كما قالت الأنصار وفاقا للشافعي وعنه لا بأس وعنه محدث. ونقل ابن منصور ما أكرهه إذ لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. وقال ابن منصور يعني يتخذوه عادة. وكرهه مالك قال في الفنون أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها إحياء. وأطال الكلام ذكرته في أداب القراءة من الآداب الشرعية. طيب يقول ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه وأي شيء أحسن منه. عند اجتمع جماعة ليقرأوا القرآن والدعاء والذكر. أما اجتماعهم لقراءة القرآن فإن قصدوا بذلك ما تقدم من ضبط الحفظ أو التعلم أو التعليم فلا بأس به. وأما اجتماعهم للذكر والدعاء فهذا إن وقع أحيانا فلا بأس. وأما أن يتخذوا ذلك عادة فهذا من البدع. ولهذا يفرق بين الشيء الذي يقع اتفاقا وبين الشيء الذي يتخذ سنة راتبة. وهذا له نظائر منها الجماعة في قيام الليل. الجماعة في قيام الليل إنما تشرع في رمضان. في غير رمضان كون أشخاص كون بعض الأشخاص مثلا يجتمعون كل ليلة ليصلوا قيام الليل جماعة هذا من البدع. لكن لو صادف ذلك يوم من الأيام اجتمعوا وقالوا قم صلي بنا لشخص وصلوا معه أو صلوا خلفه فلا بأس كما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى خلفه ابن عباس وابن مسعود وحذيفة. فيفرق في مثل هذه الأمور بين ما وقع اتفاقا وبين ما وقع سنة وعادة إلا في قراءة القرآن كما تقدم لأن ذلك من التعليم القرآن إذا قصد به التعليم. وقال أيضا قال حنبل كثير من أقوال وأفعال تخرج مخرج الطاعات عند العامة وهي مآثم عند العلماء مثل القراءة في الأسواق ويصيح فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع وذلك امتهان كذا قال ويتوجه احتمال يكره. نعم. قال وقال أيضا قال حنبل كثير من أقوال وأفعال تخرج مخرج الطاعات عند العامة يعني يظنها العامة أنها من القرب والطاعات وهي إثم عند العلماء. وذكر مثالا قال مثل القراءة في الأسواق. والقراءة في الأسواق من حيث الأصل لا بأس ولهذا تقدم لنا أنه لا بأس بالقراءة جالسا وقائما وماشيا. لكن الكراهة هنا يقول لأن الأسواق يحصل فيها صخب وبيع وشراء وربما سب وشتم فهذه أماكن يمتهن فيها القرآن وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يكره، بل بعضهم قال يحرم أن يقرأ حيث يهان، يحرم أن يقرأ القرآن حيث يهان. وحيث يهان يعني في المكان الذي يهان فيه، سواء كان ذلك بسبب البقعة ذاتها كما لو قرأ مثلاً عزكم الله في دورة مياه، أو بسبب عارض مثل وجود أناس يضحكون أو صخب أو نحو ذلك. لأن كلام الله عز وجل يجب أن يعظم ويجب أن يحترم، لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال وإن غلط القراء المصلين فذكر صاحب الترغيب وغيره يكره. وقال شيخنا ليس لهم القراءة إذن. وعن البياضي واسمه عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. طيب، يقول وإن غلط القراء المصلين، غلط القراء يعني من يقرأ القرآن المصلين بأن رفعوا أصواتهم فشوشوا على المصلين، كما لو دخل إنسان مثل المسجد وصلى ركعتي التحية ثم جلس وصار يقرأ القرآن بصوت مرتفع يشوش على من يصلي، ففي هذا الحال نقول يكره أقل أحوال الكراهة. وقال شيخنا ليس لهم القراءة إذن، لأن هذا إيذاء للمصلي وليس في رفعه للصوت فائدة. ثم ساق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه، بل في بعض الألفاظ كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، وفي روايات أن إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا إلا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شرك عليه. نعم. قال وعن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، فكشف الستور وقال كلكم مناجي الرب فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون، رواهن أحمد ولمالك الأول ولأبي داود الأخير. قال ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة، فعله أحمد، نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي. وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، المراد الأحكام. وذكروا رواية بالمنع وأطلق غير واحد روايتين. طيب، تفسير القرآن، التفسير هو إيضاح المعنى وبيان معاني كلام الله عز وجل، هذا هو التفسير. التفسير بيان معاني كلام الله عز وجل. والأصل في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع بين في آخر، وما أطلق قيد، وما كان عاما خصص. فإن لم تجد التفسير في كلام الله عز وجل ففي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرتبة الثانية. فإن لم يكن ففي ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يكن فبعضهم قال يرجع إلى تفسير التابعين. ثم بعد ذلك بمقتضى اللغة، تفسر القرآن بمقتضى اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فيفسر بمقتضى هذا اللسان. ولهذا قال ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة، لكن هذا مقيد إذا لم يعارض ما جاء مفسرا في القرآن أو في السنة أو من كلام الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال وتعليم التأويل مستحب، ولا يجوز تفسيره برأيه من غير لغة ولا نقل، ذكره القاضي وغيره، واستدلوا بقوله تعالى. طيب، تعليم التأويل، المراد بالتأويل التفسير، يعني ذكرنا فيما سبق أن التأويل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة معان. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول الله عز وجل نبئنا بتأويله، ومنه قول ابن جرير رحمه الله تأويل قول الله عز وجل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. إذن المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه كقوله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله كقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تعالى على رسول هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يمتثله. ومنه أيضا قولك فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني يمتثل. المعنى الثالث من معنى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، فإن دل عليه دليل فهو مقبول وإلا فهو فاسد مردود. نعم. قال رحمه الله وتعليم التأويل مستحب ولا يجوز تفسيره برأيه من غير لغة ولا نقل، ذكره القاضي وغيره، واستدلوا بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، وعن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه وعبد الأعلى. يعني نعم، تفسير القرآن بالرأي المجرد الذي لا يستند لا إلى نص من الكتاب والسنة ولا إلى قول صاحب ولا إلى لغة محرم، لأنه من القول على الله عز وجل بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا بل من كبائر الذنوب، ولهذا قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وهذا يدل على أن هذا يعني أن يفسر القرآن بمجرد الرأي بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الأصول أنه محرم بل من الكبائر. العادة شيخنا في قوله والترمذي والنسائي وحسنة، إن حسنة ودائما بتعود على الترمذي، يعني التحسين والتصحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه دائما اللي بيحسن الترمذي في المسألة. نعم، ويمكن النسائي حسنه، هو المفروض يقول رواه أحمد رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، أو أن المؤلف أخره لأجل لا يكون في الكلام ركاكة، واعتمد في قوله وحسنه من غير إعادة الضمير، من غير إعادته، اعتمادا على أن من يحسن هو الترمذي. نعم. قال وعبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما، ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث عبد الأعلى ومن غير حديثه موقوفا. قال وعن سهيل بن أبي حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب مرفوعا من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال غريب، وسهيل ضعفه الأئمة، قال البخاري يتكلمون فيه، وقال ابن معين صالح، وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر وعمر. طيب، ووجه هذا قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني بلا أن سواء صح الحديث أو لا، يعني من حيث المعنى أن كونه يتجرأ على أن يفسر القرآن برأيه هذا خطأ من حيث الأصل، أفهمتم؟ نعم. ولهذا قال فقد أخطأ ولو أصاب، حتى لو أصاب فقد أخطأ، ووجه ذلك أن كونه يتجرأ من حيث الأصل على أن يفسر القرآن بالرأي هذا محرم، فقد تجرأ على أمر محرم. نعم. قال: وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. قال عمر: نهينا عن التكلف، وقرأ وفاكهة وأبى، وقال: فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا، أو قال: ما أمرنا بهذا. روى ذلك البخاري. قال في كشف المشكل: يحتمل أن عمر علم الأب وأنه الذي ترعاه البهائم، ولكنه أراد تخويف غيره من التعرض للتفسير بما لا يعلم، ويحتمل أنه خفي عليه كما خفي على ابن عباس معنى فاطر السماوات والأرض، ويحتمل أنه ظن أن هذه الكلمة تقع على مسميين فتورع عن إطلاق القول. قال: وأصل التكلف تتبع ما لا منفعة فيه. لا تقول وأصل، قال كأنك كان نقل. أي نعم، أحسن الله إليك. ها واضح. يعني أقول لكن أقول على. قال كأنك يعني كشف المشكل. يعني ما نعم. كشف المشكل أظن انتهى كلامه عند الكتاب لابن الجوزي فتورع عن إطلاق القول. نعم. وأصل التكلف تتبع ما لا منفعة فيه أو ما لا يؤمر به ولا يحصل إلا بمشقة، وأما ما أمر به أو فيه منفعة فلا وجه للذم. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات، وفسر كثير من الصحابة كثيرا من القرآن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، ما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. إسناده جيد، وحديث عمرو حسن. وروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن الصديق قال: أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني، وأين أذهب، أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله. وروى ابن وهب عن يونس عن الزهري أن أبا بكر حدث رجلا بحديث فاستفهمه الرجل، فقال الصديق: هو كما حدثتك، أي أرض تقلني إذا قلت بما لا أعلم. وروي نحوه من غير وجه. وذكر أبو الخطاب في التمهيد وغيره يكره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن شيئا إلا آيات علمهن إياها جبريل عليه السلام. إسناده ضعيف. رواه أبو بكر عبد العزيز وابن جرير، وقال: إن هذه الآيات لا تعلم إلا بالتوقيف عن الله، فأوقفه عليها جبريل. ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل، فهو أمارة ظاهرة. وقدمه أبو الخطاب وغيره، وأطلق أبو الحسين وغيره روايتين إذا لم نقل قول الصحابي حجة. وقال القاضي وغيره: إن قلنا قوله حجة لزم قبوله، وإلا فإن نقل كلام العرب في ذلك صير إليه، وإن فسره اجتهادا أو قياسا على كلام العرب لم يلزم. طيب، وقالوا رحمه الله: إذا لم نقل قول الصحابي حجة، وقال القاضي وغيره: إن قلنا قوله حجة لزم قبوله. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، أعني في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. والصحابة، وقبل أن نبين هل هو حجة نبين أن الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم هم على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من شهد له الشرع بأن قوله حجة، كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فبين أن لهم سنة متبعة. القسم الثاني من أقسام الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين، فهذا قوله حجة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. القسم الثالث ما سوى هذين القسمين، أي ما لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين فليس قوله حجة، كأعرابي مثلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وسأله ثم ذهب، بحيث أنه لا يعلم له فقه ولا يعرف له فقه في الدين، فهذا قوله ليس حجة. وإذا قلنا إن قول الصحابي حجة فهو حجة بشرطين، يعني من يحتج بأقواله من الصحابة إما ممن نص الشارع عليه أو عرف بالفقه في الدين فإن قوله يكون حجة بشرطين. الشرط الأول ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا من كتاب أو سنة فالمعول على ما في النص، المعول على ما في النص ويعتذر عن الصحابي. فعندنا أمران، أولا أن نأخذ بالنص، وثانيا أن نعتذر عن هذا الصحابي، لأننا نعلم يقينا أن الصحابة لا يمكن أن يخالفوا نصوص القرآن والسنة إلا متأولين، إما أن النص لم يبلغ أو أنه اجتهد فيعتذر له. والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح إما من العمومات أو غيرها. نعم يقول وإلا نعم. وقال القاضي وغيره إن قلنا قوله حجة لزم قبوله، وإلا فإن نقل كلام العرب في ذلك صير إليه، وإن فسره اجتهادا أو قياسا على كلام العرب لم يلزم. ولكن نقول هنا إذا فسره وكان ممن عرف بالتأويل والتفسير كابن عباس فإنه يكون حجة. نعم. وهذا صنيع، وهذا هو صنيع المفسرين كالإمام بن جرير الطبري وابن كثير، فإنهم حينما يسوقون الآيات يذكرون أقوال الصحابة فيها، وهذا دليل على أنهم يحتجون بها. نعم. ولكن قد يكون، اعلم أن تفسير الصحابي قد يكون تفسيرا بالمثال، قد يفسر الصحابي رضي الله عنه الآية بالمثال فلا يكون متعينا، مثل قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم سابق فمنهم نعم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بل عن بعضهم أكثر من تفسير، فمنهم ظالم لنفسه قيل هو الذي يؤخر الصلاة، ومنهم مقتصد الذي يصلي الفريضة، ومنهم سابق بالخيرات الذي يأتي بالنوافل، وحملوها أيضا على الصيام وعلى الزكاة وعلى غيرها. فمثل هذا لا يكون متعين، بمعنى أن نقول إن الآية ليست خاصة بالصلاة، وإنما يقول المراد فمنهم ظالم لنفسه المفرط في الواجبات عموما، ومنهم مقتصد وهو المقتصر على الواجبات، ومنهم سابق وهو الذي يأتي بالواجبات والمكملات. نعم نعم. أي نعم أي، حتى لو اختلف أبو بكر وعمر في هذا الحال أي لك إن ننظر المرجح قد يكون مع الصحابي الذي دونهم حجة أكثر، كما في سنة الاستئذان. نعم. أقول كما في سنة الاستئذان حينما خفيت على أي نعم قد تخفى. نعم. عمر رضي الله عنه أبو بكر يخفى عليه وعمر يخفى عليهم، يعني لا يخفاكم قصة الطاعون في في في حينما أخبر أبو عبيدة رضي الله عنه. نعم نعم لا يشترط. نعم. ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي، قال بعضهم ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك عن العرب، وأطلق أبو الحسين وغيره وأظن وابن عقيل في الواضح روايتين الرجوع وعدمه. طيب ومن العلماء من قال إن التابعي الذي أخذ عن الصحابي، من التابعي الذي أخذ عن الصحابي يعني يستأنس بقوله، يعني يستأنس بقوله، فالرجوع إليه خير من الرجوع إلى الاجتهاد، إلى الاجتهاد واللغة، لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم فهم أعلم من غيرهم. وقال شيخنا قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره. نقل أبو داود إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الأخذ به. ونقل المروذي ينظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي ويمكن حمله على إجماعهم. وإذا قال الصحابي، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا أن أخذ بقول التابعين رحمهم الله خير من الرأي المجرد، خير من الرأي المجرد، إلا أن يكون ما قالوه يعني مخالفا، أن يكون ما قالوه فيه مخالفة للقياس أو القواعد العامة، وإلا فإذا لم يكن في المسألة شيء فالأخذ بما جاء عن التابعين هو خير من كون الإنسان ينفرد بالرأي. وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف وفاقا للحنفية، وقيل لا وفاقا للشافعية، وإن قاله التابعي فليس بتوقيف، وذكر صاحب المحرر وغيره بلى، ويتوجه تخريجه على رواية من جعل تفسيره كتفسير الصحابي، والله أعلم. طيب إذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف، وبمعنى آخر أن الصحابي رضي الله عنهم إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال، بعبارة أعم، أن الصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. متى قال قولا ليس للرأي فيه مجال، يعني ليس محل للاجتهاد، فله حكم الرفع، يقول له حكم الرفع، مثل ما يأتي في المقادير، مثل مقادير ديات أو نحوها، نقول هذا ليس للرأي فيه مجال فيقول له حكم الرفع. خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله أن التفسير القرآن، أن تفسير القرآن من الأمور المهمة، وتفسير القرآن من أعظم أسباب المعونة، معونة الإنسان على تدبر القرآن، لأن الله عز وجل أمر بالتدبر، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن. وهو أيضا قراءة التدبر نوع من أنواع التلاوة، كما سبق لنا أن تلاوة القرآن ثلاثة أنواع: تلاوة لفظية وهي قراءته لفظا، وتلاوة معنوية وهي تدبره وتعقله وفهم معانيه، وقراءة وتلاوة عملية وهي تصديق أخباره وتطبيق أحكامه. أفهمتم؟ التلاوة المعنوية التي هي التدبر والتفكر والتعقل في القرآن، ومعنى التدبر، معنى التدبر التأمل في الألفاظ التي توصل إلى المعاني، التأمل في الألفاظ، نعم التأمل في الألفاظ للوصول إلى المعاني، التأمل في الألفاظ للوصول إلى المعاني. والتدبر، تدبر القرآن له وسائل تعين عليه، منها أولا وهو من أعظمها فهم المعنى، فهم المعنى، فإذا كان الإنسان لا يفهم المعنى لا يمكن أن يتدبر. وثانيا تكرار الآية وترديدها، فإن كونه يكرر الآية ويرددها، وهذا في غير الصلاة، من أسباب التدبر. ثالثا مراعاة الوقف والابتداء، أن يراعي أحكام الوقف والابتداء، لأنه أحيانا قد تكون صلة الآية، الصلة بما بعدها تعين على الفهم، فيراعي ما يتعلق بأحكام الوقف والابتداء. فمثلا لا يقول كل من عليها فان ثم يقول ويبقى وجه ربك، بل المعنى لا يكمن إلا بماذا؟ بالوصل. رابعا أن يستشعر القارئ أن الخطاب في القرآن موجه إليه، وأن الله عز وجل يخاطبه، هذا يدعوه إلى التدبر. خامسا حضور القلب والبعد عن الشواغل، بحيث يجمع قلبه عند تلاوة القرآن، هذا مما يعين على التدبر. سادسا أيضا تحسين الصوت والترتيل ومراعاة آداب التلاوة، أن يراعي آداب التلاوة، فإن مراعاة آداب التلاوة مما يعين الإنسان على التدبر. ومن آداب التلاوة نذكرها يعني على عجل، منها أولا الإخلاص، أن يكون مخلصا لله عز وجل في قراءته وتلاوته. ثانيا أن يقرأ بقلب حاضر. ثالثا أن يقرأ على طهارة، لأن ذلك من تعظيم كلام الله تعالى. رابعا أن لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقدرة أو في مجمع لا ينصت إليه، يعني يأتي عند قوم يتكلمون ويحصل منهم لغط ونحو ذلك ويقرأ القرآن، نقول هذا نوع من إهانة القرآن. خامسا الاستعاذة بالله عز وجل عند إرادة قراءة القرآن، لقوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. سادسا البسملة إن ابتدأ من أول السورة. سابعا أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به. ثامنا أو سابعا ثامنا أن يرتل القرآن ترتيلا بحيث يقرأ بتمهل وبدون سرعة، لأنه أعون على التدبر وإقامة حروفه وألفاظه. أيضا من آداب التلاوة السجود إذا مر بآية فيها سجدة، أن يسجد. وسجود التلاوة سنة مؤكدة، ولكن إذا كان الإنسان يكرر القراءة نفسها ومر بآية سجدة، فإنه إذا سجد أول مرة لا يلزمه أن يسجد مرة ثانية للمشقة. ولهذا قال العلماء إذا كرر آية فيها سجدة للتحفظ للحفظ أو التدبر لم يلزمه السجود. أيضا أن من آداب التلاوة أن يراعي ترتيب القرآن من حيث السور ومن حيث الكلمات، فلا ينكس السور، لأن تنكيس السور مكروه، بأن يقرأ مثلا من سورة مثلا النبأ ثم يقرأ بعد ذلك سورة الملك، أو يقرأ سورة آل عمران ثم يقرأ سورة البقرة، لأن ذلك مخالف لما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. وأما تنكيس الآيات والكلمات فهذا محرم، لا يجوز. تنكيس السور مكروه، لكن تنكيس الآيات والكلمات محرم. هذه بعض الأسباب التدبر. هناك موانع تمنع من التدبر، منها الذنوب والمعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها انصراف القلب بحيث يقرأ بقلب غافل. ومنها العجلة أثناء قراءته بحيث لا يتمكن من التدبر والتفكر. فهذه بعض موانع التدبر. نعم. كمل فصل. التطبيق قراءة عملية، يعني تعمل بالقرآن ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتق الله. يا أيها الذين آمنوا لا ي... لا... لا... لا... ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تغتاب، وهكذا. هذا معنى التلاوة العملية، وهي الثمرة والنتيجة. نعم. كيف؟ كيف يلفق؟ يقرأ مثلا برواية حفص ورواية ورشي. هذا إذا كان للتعليم لا بأس، إذا كان مثل يتعلم القراءات عند معلم ويقول اقرأ بقراءة فلان ثم يقرأ، ثم يقول اقرأ بقراءة فلان ثم يقرأ. ولكن لا ينبغي، لا ينبغي أن يقرأ بقراءة خارجة عن المصحف أمام العامة، هذا خلط. يعني كون الإنسان الذي يعني من الله عز وجل عليه بمعرفة القراءات يقرأ أمام العامة بما يخالف المصحف، هذا خطأ. أولا أنه يلبس على الناس ويشوش عليهم، وثانيا أنه يهون القرآن في قلوبهم، وثالثا أيضا أن بعض القراءات ولا سيما ما فيه إمالة قد يعني يحملهم على الضحك، يضحكون. ورابعا أنه المستمع قد يحاول تقليد هذا القارئ فيخطئ. لكن إذا كان يقرأ بين طلبة علم فهذا لا بأس به، أما أمام العامة فلا ينبغي لما تقدم من هذه المحاذير، لأن هذا مما يهون عظمة القرآن في قلوب العامة. ولذلك أذكر شيخنا رحمه الله قرأ في صلاة المغرب في الركعة الثانية: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وفيها ثلاث قراءات. بعد الصلاة رحمه الله نبه وقال: قرأت كفؤا، وهي قراءة لكن هذا خطأ، لأن هذا مما يشوش على الناس ويهون القرآن عند الناس ونحو ذلك. نعم. مثل مثلا شيخ ملك يوم الدين أقرأ سبعية، أنا عارف كلها سبعية أيضا، لا يقرأ بما يخالف المصحف أبدا، لا يقرأ بما يخالف، لأنه إذا قال، لأن هذا الآن القرآن معظم عند الناس، إذا كان هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا الأمر واسع. نعم. وربما يقرأ يقول لعلها قراءة. مشكلة إذا كان يتعبد لله وحده ما في إشكال. أنا أقول أمام الناس حيث يسمعك الناس.